وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا Oh, توقفت الطيور في السماء واشتاق الجميع الى زمزم لانه خير الماء وقائلنا ابتدى علينا بإكرام وإصغاء لما تيسر له من خواتيم سورة النحل وصدر سورة الإسراء لقارئ الشيخ يسري عبد العزيز أرى القارئ المقيم المحل الكبرى بمحافظة الغربية. شرف المكان كان منذ قليل للأخ الحبيب شقيقا كبير الشيخ سيد معافي أخي وصديق أمي الشيخ أحمد الشحات رشيد العالم القرآني الكبير والمقيم بديه ناجي مركز سيد عمر المحافظة التقاضية ورفقته الوالد المرض الفاضل الحاج عبد الفتاح عبد النجم الدامع لمركز سيد عمر الشيخ محمد سمير بلال مركز السلطة المحافظة الغربية الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح ميت الفرشي رئيس مركز ميت عمر الشيخ إبراهيم محمد علي سليم التشميني مركز السد النوين العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ الشيخ فتح الألفي الشيخ محمد عثمان برفقة الوالد والرب الفاضل والأمين العام تربية السادة القراء تربية مولانا الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخ العام للطرق الصوفية وعضو نقابة أستاذ الأشراف على مستوى العالم الإسلامي وأشكر قضية القارئ الشيخ صابر محمد العمود محمدي وأشكر بسبب القراء جميعا باسم القراء المنطقة قضية مولانا الشيخ هشام الحسيني الداعية الإسلامية الكبير الشيخ أحمد عبد الحليم الداعية الإسلامية الكبير المقيم بالعلكمة أشكر يا بطل طبيعة معنا الشيخ محمد عبد الفتاح يا شايف كده شخيمة بس من الرياض.